بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المعنى الثالث من المعاني الكبرى المرتبطة بالولاية، وهي الهداية باعتبارها الوظيفة الأساسية في هذا الأمر، في هذه الوظيفة الخطيرة، وأنها لذلك ليست مرتبطة بزمن ولا بتاريخ. لهذا البعض الذين عندما نذكر الإمام علي أو الإمام الحسين أو الإمام زيد أو غيرهم يذكر أن هذا تاريخ وهؤلاء قد مرت عليهم قرون طويلة، فما فائدة أن نأتي أو نذكر هذا الأمر؟ أو يقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ويغفل عن مقتضيات أو الهداية المرتبطة بذلك الأمر. طبعا هذا أيضا يقال له نفس الشيء، يقال له لماذا نتحدث عن بدر، غزوة بدر وعن غزوة أحد وعن فتح مكة وعن سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وعن الصراع الذي حصل مع المشركين أو مع اليهود أو مع المنافقين إلى غير ذلك؟ فيقول ذلك لغرض الهداية، حتى نستفيد من بدر ونستفيد من أحد الدروس والعبر التي نسير بها في حياتنا. فنقول كذلك الأمر لا خلاف في الأمرين، لأن الرسول صلى الله عليه وآله عندما ذكر للإمام علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى يقصد كل هذه الأمور ما عدا النبوة، وبالتالي كل ما حصل للإمام علي أو الإمام الحسين وغيرهم هو أو غيرهما هو داخل في مجال الهداية. فعندما نذكر نحن يعني هؤلاء نذكرهم للهداية، حتى يكون الإمام علي النموذج ويكون معاوية النموذج المعكس، وليس الغرض كما يتصور هؤلاء للأسف البلهاء أو الحمقى، إلى أن الغرض هو الأشخاص. يعني هم دائما عندما تتكلم عنهم يقول حشرك الله مع فلان وحشرك، الأمر ليس حشرك مع فلان أو مع فلان، الأمر هو ماذا نعمل، كيف نتصدى لحركة النفاق، كيف نتصدى لحركات التضليل، كيف نواجه الذين يؤولون القرآن أو يخرجونه عن معانيه، كما ورد في الحديث عن وظيفة الإمام علي بكونه يجاهد أو يناضل من أجل تأويل القرآن. طبعا هذا دور كل لائم، يعني محاربة التأويل والتحريف الذي حصل للقرآن الكريم أو للدين جميعا. يكمل السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في بيان دور أو معاني الأحاديث الواردة في حق الإمام علي ودورها في تحقيق الهداية، فيقول إن الرسول صلى الله عليه وآله عندما قال لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، هو أيضا يبين مقام الإمام علي عليه السلام في الأمة في كونه معلما مهما لأصالة الإسلام النقية، وهذا هو المراد. نحن عندما نتحدث عن هؤلاء جميعا حتى نبين خصال المنافقين، لأن هذه نماذج بشرية ولكن لها وجود في كل الأوقات، عمرو بن العاص له وجود، المغيرة بن شعبة له وجود، كما أن أبا جهل له وجود وغيره، وفرعون ويزيد، كل هؤلاء لهم وجود على مدار التاريخ. فلذلك ذكرهم ليس ذكرا للتاريخ، وإنما هو تحذير من أن نقع في أمثال هؤلاء. والعاقل من اعتبر بغيره، وما أكثر العبر كما يقول الإمام علي وما أقل المعتبرين، يعني الله تعالى كثر لنا النماذج حتى نستفيد منها فلا نقع في الانحراف، نماذج الصالحين ونماذج المنحرفين. لذلك عندما نبحث في التراث ونبحث في التاريخ فنجد أمثال هؤلاء هي عبرة لنا وفائدة لنا. يقول سيد الملك لأن حركة النفاق في الأمة هي أخطر حركة على الأمة، هي الحركة التي تنحرف بها في مواقفها فتتجه بها بعيدا عن أصالة الإسلام. للأسف مع كون الأحاديث تحذر من النفاق، القرآن يحذر من النفاق، إلا أنه لا اهتمام بذلك، وكأن النفاق فقط محصور في المدينة المنورة ومحصور في شخص عبد الله بن أبي ومجموعة ممن معه. طبعا هذا كله نتيجة البعد عن القرآن الكريم والمعاني والمعايير التي يضعها القرآن الكريم. يقول بعيدا عن مبادئ الإسلام الحقيقية، يعني النفاق هو الذي يضع إسلاما بديلا عن مبادئ الإسلام الحقيقية، وبعيدا عن مشروع الإسلام العظيم الذي يجعل منا أمة مستقلة، أمة مستقلة ليست فقط في الأرض، مستقلة في مبادئها، بحيث لا تأخذ لا من اليهود ولا من النصارى ولا من اليونان ولا من الرومان ولا من أي جهة، وهو الذي للأسف لم يحصل. الأمة نعم توسعت في الأرض ولكنها اخترقت من طرف هؤلاء الذين زجوا بالإسلام أو زجوا في الإسلام ما لا علاقة له به. يقول حتى في المشروع السياسي، عندما تحول المشروع السياسي الإسلامي مشابه للرومان وغيرهم، يعني من الفرس والرومان وغيرهم، يعني في طغيانه وفي وراثة الملك بتلك الطريقة الاعتيادية التي مارسها أولئك الطغاة. يقول وبعيدا عن مشروع الإسلام العظيم الذي يجعل منا أمة مستقلة على أساس مبادئها العظيمة وأخلاقها العظيمة وشرعها العظيم الذي هو من الله سبحانه وتعالى، حركة النفاق تقدم قوالب مختلفة وتصيغ أشكالا مزيفة تعبر عن الإسلام بتزييف وليس بحقيقة، ثم تتجه بالأمة نحو التبعية لأعدائها، وهذا الذي حصل. نعم الأمة توسعت في مرحلة من المراحل عسكريا، ونتيجة تلك ذلك الحماس وذلك، ولكن بعد ذلك فترت وجاء تدخل الصليبي لفترة طويلة جدا، واستعمرت بلاد الإسلام، وثم جاء بعد ذلك الاستعمار. لماذا؟ لأن لو كانت فتوحا حقيقية ولو كان التوجه لما حصلت تلك الانتكاسة. عندما تحصل الانتكاسة دليل على تدخل النفاق، دليل على عدم توفر شروط النصر الحقيقية. كما ذكرنا يعني فتحوا الشام أو أخرجوا منها المستعمر الروماني، ثم وضعوا معاوية في حاكما، وهكذا وضعوا الحجاج حاكما على الكوفة، أو زياد ضعوا في الكوفة، وهكذا. طبعا هؤلاء كيف يعني يريدون أن يبارك الله سبحانه وتعالى في، ولذلك حصلت الكثير من المآسي في تاريخنا بسبب هؤلاء. ولذلك الذين يذكرون أن هؤلاء بنو أمية أو بنو العباس وفروا أمجاد للأمة، قل لهم أيضا وفروا لها أسباب أو قابلية ليحصل لها الكثير من الغزو التتار، الحروب الصليبية، بعد ذلك حصل الاستعمار، وهكذا. يقول وهذا هو أخطر ما أمر تعاني منه الأمة عندما تزيف مسيرة الإسلام، عندما يأتي التزييف والتحريف إلى داخل المفاهيم فتبقى تأخذ عنوانها الإسلامي وطابعها وشكلها الإسلامي، وهي في واقع الحال إنما هي مختلفة. مثل ما ذكرنا عن الجانب السياسي، كيف هو في ظاهره حكومة إسلامية أو خلافة، يسمونها خلافة إسلامية، وفي باطنها هي حكومة استبدادية. وهكذا حتى في كثير من الأمور، عندما استندوا إليها أو استندوا فيها إلى جهات أخرى ظاهرها إسلامي ولكن باطنها نجد فيه مملوء بتراث أمم مختلفة، مثل ما ذكرنا سابقا في التصوف مثلا، كيف زج به في أشياء قبلها اليهودية، أسرار الحروف الموجودة عند جهات متعددة، وهكذا. يعني تحول السلوك الإسلامي والتزكية الإسلامية الواردة في القرآن الكريم والتي مارسها رسول الله صلى الله عليه وآله إلى شيء غريب جدا أمام ما زج في هذه الأمور. ثم ذكر سيد عبد الملك دور الإمام علي في الحفاظ على أصالة الإسلام في وجه حركة النفاق التي تريد أن تنحرف به وفي كل العصور، فقال نحن في هذا الزمن والأمة تعصف بها الفتن وتواجه التحديات الكبيرة جدا، أحوج ما نكون إلى استحضار علي عليه السلام على هذا الأساس. طبعا في هذا الكلام دلالة على أن الذي يكون لديه أو يكون عالما من أعلام الهداية ويكون منقذا هو الذي يتمسك بالقرآن الكريم ويتمسك بالإمام علي ويتمسك بالعترة الطاهرة، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ذكر الأمرين. ولذلك في الواقع نجد هذا الأمر، الذين يتمسكون بالإمام علي والقرآن الكريم وبالفهم السليم السديد هم الذين يمكن الله تعالى لهم في الأرض. طبعا هناك من يرتبط بالإمام علي هكذا يدعي ذلك، ولكن بعيد جدا عنه في معان باطنية، في معان لا علاقة، هو متأثر أصلا بالفلسفات المختلفة ثم طبقها على الإمام علي. كذلك بعض الناس يأتون بأفكار مثل البهائية وغيرهم، أفكار غنوصيات مختلفة ثم يطبقونها على بعض العترة الطاهرة، وهكذا مثل الدروز، مثل جهات متعددة. وبالتالي كلمة الإمام علي أو الإمام علي مرتبط بالقرآن الكريم وبالفهم القرآني للولاية وبالفهم النبوي للولاية وليس فهم تلك الغنوصيات الشرقية والغربية والفلسفات وغيرها، حتى بما فيها الفلسفة الصوفية. هم يقدرون الإمام علي ولكن ينظرون إليه من زاوية أخرى. ابن عربي مثلا يتكلم عن الإمام علي بطريقة، وفي نفس الوقت هو يذكر معاوية ويذكر أنه خال المؤمنين، وبالتالي أي فهم هذا للإمام علي؟ الذي يقول عن معاوية أنه خال المؤمنين هذا لا يعرف الإمام علي، هذا الذي لا يزن الأمور بموازينها الصحيحة فيضع كل شيء في محله ويقول للمجرم أجرمت ويقول الصالح صلحت، فهذا طبعا لا نستطيع أن نقول بأنه يعرف الإمام علي. فهم تأثروا بالأفلاطينيات أو تأثروا ببعض الأفكار في مفهوم الإنسان الكامل فطبقوها، ولكن بعيدا عن مجال الحياة، بعيدا حتى عن فهم صورة الإمام علي الصورة الجميلة الحقيقية. مثل بمناسبة ابن عربي حتى يتكلم عن المتوكل الذي هدم قبر الإمام حسين، يعتبره من الخلفاء الكبار العظام الذين مزجوا بين الخلافة الظاهرة والخلافة الباطنة، بين الولاية الباطنة، وهو ما فعل ما فعل وهكذا. بالتالي كيف ثم يعتمد في ذلك كله على الكشف والشهود وأنه فتح عليه بهذه الأمور، وللأسف أتباعه والمتأثرين به يصدقون هذا، حتى إذا ناقشته ربما تناقش سلفيا قد تقنعه من خلال الأدلة، لكن كيف تستطيع أن تناقش هؤلاء وهم يذكرون أن هذا الأمر مشاهد ومكاشف ورؤية رأي العين؟ فطبعا هذه الأمور لا يمكن أبدا أن نقنعهم بها. ولذلك حاول الأعداء بكل الطرق، إما بطرق الروايات المدسوسة أو بطرق ما يسمى بالكشف والشهود أو بطرق إنشاء حركات مختلفة لتقوم بتشويه المسيرة، مسيرة الإمام علي ومسيرة العترة الطاهرة، القرامطة، الدروز، كما ذكرنا كلهم يرفع اسم الإمام علي ولكن ليحاربه وليشويهه، بدءا من حركة الغلاة التي واجهها الإمام علي. طبعا هؤلاء الأعداء استعملوا كل الوسائل حتى ينحرف الناس عن الهداية. ولذلك عندما يقول سيد الملك تواجه التحديات الكبيرة جدا، أحوج ما تكون إلى استحضار علي عليه السلام بمفهومه الصحيح، وهنا يشرح هذا الأمر، يقول من استحضاره كنموذج كشاهد، ومن استحضاره أيضا كمعلم من معالم الهداية، اقترن بالقرآن الكريم فكان هو الامتداد الأصيل لنرتبط بالإسلام في أصالته. يعني عندما نراه نرى فيه نوح، نرى فيه إبراهيم، نرى فيه الأنبياء، لأن الولاية تمثل حركة الهداية وهي حلقة في سلسلة الهداية، وبالتالي لا ينبغي أن تكون الحلقات مختلفة أو بذات أشكال مختلفة، كلها متشابهة. هكذا الإمام حسين، هكذا كل أئمة الهدى الذين ساروا على منهاج الأنبياء، كلهم واجهوا حركة النفاق، واجهوا الملأ، واجهوا كل، قال ولنواجه حركة النفاق وهي اليوم تنشط في ساحة الأمة حتى في عصرنا هذا على نحو غير مسبوق، تتمثل بحكومات وأنظمة واتجاهات تحاول أن تفرض نفسها كليا على الساحة، وتحاول أن تسيطر على كل أبناء الأمة. وسبق أن ذكرنا الدور السعودي في هذا الأمر، كيف يظهر الإسلام، كيف يطبع المصاحف، كيف يهتم بتلاوة القرآن الكريم، كيف يضع القنوات الكثيرة المرتبطة بالقرآن الكريم، كيف يؤسس جامعات لذلك في ظاهرها ولكن باطنها مختلف تماما، جامعات تؤسس التطرف وتؤسس التكفير وتنشر التكفير في العالم الإسلامي جميعا، قنوات نعم له بعض القنوات القرآنية مملوءة بالدس، يأتي قرآن ثم يأتي شيخ من المشايخ ليفسر القرآن بما يهوى وينحرف مسيرة الأمة، ثم يضيفون إلى ذلك الكثير عشرات أضعاف تلك القنوات قنوات أخرى منحرفة تنشر الفسق والفجورة وكل أنواع التضليل، مثل ما كان بنو أمية يفعلون، يمارسون تضليلهم على المستوى الديني كما يمارسون تضليلهم على مستوى الانحراف في إشاعة الفواحش والمنكرات وغيرها، والتاريخ يشهد على ذلك، وبالتالي يمارسون في كل الجوانب التضليل والانحراف، التحريف والانحراف كما يذكر السيد عبد الملك ذلك الأمر، لهذا ما يقوم به أعداء هذه الأمة. يقول السيد عبد الملك هذه المرحلة مرحلة مهمة جدا، الأمة بحاجة أيضا على المستوى الثقافي والفكري إلى الاهتمام بعلي عليه السلام، وبموروث علي المعبر عن حقيقة الإسلام ومبادئ الإسلام إلى رمزية علي من جديد. النموذج المثالي، الشخصية المثالية التي بسلوكها بأفعالها بمواقفها بجهادها بكل حركتها هي نموذج مثالي للأمة، بحيث تعود إلى حياتها وتعود إلى أصالتها من جديد. والحمد لله رب العالمين.